هل تحط الخطايا عند تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني؟ قال هناك دليل على ذلك. جاء في بعض الحديث هو من سنن الطواف. الطواف فيه فضيلة وفيه أجر عظيم، أما كون تحط الخطايا يحتاج إلى دليل. نعم، تقبيل الحجر من سنن الطواف، كذلك مسح الركن اليماني استلام الركن اليماني من السنن. نعم، سنن الطواف.